اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. عايز اضيق مش عايز اضيق فاهم. كلام صغير شوية شوية. كلام صغير شوية مش باين قوي يعني. انا وسعت الخريطه اهو دقيقه شويه. راح حضرتك هتضيق شويه يا شيخ وكبر الخط شويه. بس وصل كده. انا وسعت الخريطه انت شويه. نعم انا وسعتها شويه عشان تبان تبقى. من الأول خالص فوق كده أقسام المادة. طبعا شرحنا المادة يعني إيه والفصل يعني إيه ورجعناها. أقسام المادة، المادة كام قسم؟ قسم طبيعي وقسم فرعي. قسم الطبيعي ما ليس له سبب، أنت ما بتمدش عشان في سبب من الأسباب اللي موجودة في الفرع. أنت بتمد لأنك لو ما مدتش الحرف ده مش هيكون. لو ما مدتش الحرف مش هيكون الحرف الموجود. وهو المد الطبيعي. خلاص؟ المد الطبيعي ده مقدار حركتين، لما أقول يا أيها، يا ده المد الطبيعي، يا أيها. طب لو انا اكلت المادة الطبيعية اللي قصرته عملت كده يا ايوه ايه اللي حصل؟ لا مش نفس الكلمة، الحرف مش موجود، مفيش الف اصلا. خلاص؟ طبعا انا الكلام ده بقول على عجالة اللي شرحت المرة اللي فاتت. اذا المد الطبيعي ليس له سبب ولا بدونه حروفه تتكلم، يعني بدون الحروف لن تثبت ولن تكون موجوده. خلاص؟ المد القسم الثاني من اقسام المد الفرعي، يعني ايه الفرعي؟ يعني مد له سبب. طيب ايه هي حطيتنا حسين على كلمه سبب؟ فالاسباب التي تؤدي الى مد حرف المد فوق الطبيعي او لجعل الحرف المد يمد مدا فرعيا. الحمد لله. سبب من اثنين، اما سبب لفظي واما سبب معنوي. سبب معنوي يعني ايه؟ يعني السبب في مد حرف المد فوق الطبيعي ليس لشيء مكتوب مرفوض، انما لشيء في المعنى. خلاص؟ قلنا كالمد التعظيم عند حفص من الطيبه، واحد يقرأ الختمة كل أهل القصر، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خلاص؟ قصر المنفصل كله، ولكن جه مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله مد، لا إله إلا الله. يجي واحد يقول له شيخ طب ما أنت خسرت المنفصل ده ما تسوي. لا، هو هنا ما مدش عشان خاطر الهمزة اللي جاية بعد حرف المد، لا، مد هنا لشيء يسمى مد التعظيم أو مد المبالغة. خلاص؟ مد المبالغة. يعني مبالغة؟ المبالغة في نفي كل ألوهية سوى ألوهية الله عز وجل، والمبالغة في تعظيم الله عز وجل أو في تعظيم جناب التوحيد. خلاص؟ لكن ده طبعا بشروط، محدش يقول لي أنا كتبت أهم كلمة إيه؟ يعني كلمة ده إيه؟ أحط تحتيها بشروطه. يعني ايه؟ يعني ده بشروط. هتقول لي في النام وراء قصه طويله، يعني ما ينفعش حد يقول يلا انا هقرا بمد التعظيم دلوقتي ويقرا زي ما بنقرا كده. لا، المساله ليها شروط. فالمد ده معنوي، فاهم عبد الرحمن يعني معنوي؟ يعني ليس المد لسبب في اللفظ، انما المد لسبب قائم في المعنى. خلاص؟ السبب الثاني اللفظ، هو ده التجويد. السبب الثاني اللفظ، هي الخريطه اللي تحت دي هي اهم حاجه. سبب اللفظ ده حاجه من اثنين، اما همزه واما سكون. طب تعالى نمسك الهمزه، حرف المد عندي واقف اهو. الهمزه تقسيم عقلي مش محتاج ذكاء، الهمزه حرف المد واقف، الهمزه اما تجيله ايه؟ قبله او بعد. طب لو جاب بعده يطلع منه نوع واحد من انواع المد اسمه مد البدل. طب انا بتكلم على طب، انا بتكلم على اللي قلت بقى. لا، حرف المد واقف هيجي حاجه حرف الهمزه قبله، فيطلع لي نوع واحد من انواع المد هو مد البدل. امن، تعال نشوف فين فين القصه هنا. حرف المد حرف الالف هو مد ولين، طب الهمزه ده فين؟ قبله. خلاص، وده اسمه مد بدل. ايه اللي انا بسمي مد بدل؟ لان حرف المد فيه مده من الهمزه اصلها امن، فبدل الهمزه الثانيه في الادب تسمي مد بدل. خلاص؟ يبقى ده مد البدل. حد مش فاهم حاجه لغايه فين؟ لغايه هنا الكلام ده كله شرحناه المره اللي فاتت. طيب يبقى جه قبل طلع لي نوع واحد، جه بعد حاجه من اثنين، يا اما ملزوق حرف المد، يا اما حرف المد اخر الكلمه الاولى وهو اول الكلمه الثانيه. لو ملزوق حرف المد اسمه مد متصل، وسمي متصل من ايه؟ لاتصال حرف المد بالهمزه في كلمه واحده، زي جاء سماء بناء. خلاص؟ وإما أن ينفصل حرف المد في نهاية الكلمة الأولى ويأتي الهمز في أول الكلمة الثانية ويسمى منفصلا. ليه؟ عشان الانفصال. يا أيها، يا دي كلمة مستقلة، أداة النداء دي كلمة مستقلة. خلاص؟ فحرف المد هو لوحده. خلاص؟ والهمزة هو الكلمة اللي بعديها فسمي منفصلا. الكلام ده مفهوم؟ فاهم عليه؟ لغاية أنا فاهمين؟ فاهم أحمد؟ حسين؟ فاهم؟ أنا عايز أحسن لي جملة تانية. يجي طب بص كده احسن عشان حسين، يعني انا واقف هنا وهو الاخ نقطه معانا يعني ضعيف شويه. تعالى يا حسين. خلاص؟ لغايه هنا فاهم حسين معانا الكلام ده؟ يبقى اتكلمنا ببدل. بص، اتكلمنا ببدل، اتكلمنا فين؟ في المتصل، اتكلمنا فين؟ في المنفصل. خلصنا ان السبب المادي فيه ايه؟ همزه. هنيجي للسبب المادي فيه سكون. سبب المادي فيه سكون يطلع لي منه نوعين، نوع اسمه مد لازم ونوع اسمه مد عوض. لازم يعني ايه؟ يعني الساكن الذي في ساكن بيجي قبل حرف المد على فكره، المساله تيجي بقى اللي بعد ده في الايه؟ الهمزه. بعد سمي لازما، هنتكلم بعد كده سمي لازم، لكن لازم معناها ايه؟ ان السكون الذي جاء بعد حرف المد لازم وصلا ووقفا، سكون ثابت. يعني ايه ثابت؟ لما اجي اقول هي حرف المد اهو، حرف المد همزه، حرف الالف ساكنه قبلها مفتوح ولا تكون الا كذلك. ال جه بعدها سكون اهو. طيب انا لو وقفت على الان الان سكنت اللام، لو وصلت اللام هتتحرك هتفضل ايه؟ الان وقفت الان وقد، برضه اللام ايه؟ ساكنه. فعشان كده سموه لازم. اي كلمه لازم قيل انه سمي مادا لازما اتقال فيها رايين، اما للزوم السكون وصلا وقفا، لا اما للزوم مده ست حركات، واما في كلمه واقعه يعني بيسموه المد اللازم. خلاص مد لازم يعني مد لازم مده ست حركات، واما في كلمه واقعه. بعض اهل العلم قال ان في كلمه هنا ساقطه محذوفه، المد للساكن اللازم. المد للساكن اللازم يعني هنا لازم، اما للساكن اللي لازم سكون وصل اقفل، واما من اللزوم مده ست حركات. ناس قالوا كده وناس قالوا كده. خلاص يبقى المد اللازم ده هو السكون بعد حرف المد مفيهوش كلام وصلا واقفا. خلاص طيب سيب الخريطه اللي تحت ونتكلم في العربي. طيب ده ثابت وصلا واقفا ما بيتغيرش. طب تعالى نشوف ده اسمه عرض ليه. لما اقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا، نستعين بالنون ولا مضمون؟ خلاص لما تقف هتقف عليها بالضم، هتقف تقول ايه؟ نستعين. خلاص فهتعمل ايه في النون؟ هتسكنها. فبقى شبه الايه؟ شبه المد اللازم كده. خلاص حرف المد اهو بعديه حرف ساكن، لكن ده السكون ده مش لازم، ده اسمه سكون ايه؟ عارض من اجل الوقف، يعني مفيش حد بيقف بحركه. فلما سكنت عملت ايه؟ لما وقفت عملت ايه؟ سكنته. فده اسمه لازم لان السكون ما بيتحركش، ما بيتحتحش المكان، لكن ده اسمه عارض لان ده السكون بيجي بيعارض لي حال الوقف ويزول حال الوصل. لغايه هنا فاهمين؟ فاهم احمد؟ فاهم عزتي؟ طيب العارض ما فيهوش كلام، يعني ما فيهوش اقسام. اللازم هو اللي فيه كلام. اللازم ده اما ان السكون يجي بعد حرف المد جوه كلمه. خلاص؟ واما ان يجي في هجاء حرف، يعني في هجاء حرف ايه؟ لما يجي واحد يقول لك اتهجى استهجى لام، بتعمل ايه؟ تقول له لام، مش عارف انت والله بيسموها ولا لا، بس فين؟ نعم؟ لما تيجي تقول لام، انت بتكتبها كده اه، لكن استهجى اللي تقراه بتعمل كده. مين؟ بتعمل كده. طب تعالى نشوف في الهجاء ده في ايه؟ اهو حرف مد اهو، مد ولين صح؟ ليه؟ يا ساكنه وقبلها ايه؟ جزمه، الف وقبلها فتحه. يبقى السكون ده سكون لام، ميم ساكنه على طول، ميم ميم ساكنه على طول، فده برضه حرف مد ولين جاء بعده ساكن وصلا ووقفا، يعني لازم. يبقى المد اللازم ده اما بيجي جوه كلمه زي ايه؟ قال قال قال قال الآن اهي، الآن وقد، الآن، يبقى ده لازم جوه كلمة، وده لازم جوه إيه؟ حرف. طيب، قسموا اللي في كلمة وقسموا اللي في حرف، قال لك ده تسمين وده تسمين، ده مخفف ومثقل وده مخفف ومثقل، يعني إيه مخفف ومثقل؟ السكون اللي جاي بعد حرف المد، لو جاي سكون حرف ساكن بس مخفف، إحنا عندنا حرف إما مخفف وإما إيه؟ مضاعف اللي هو مشدد اللي هو مثقل. خلاص انا لما اقول الان اللام دي مشدده يبقى ده مخفف. وعموما مفيش مد لازم كلمي مخفف في القران الا كلمه الان في موضعي يونس. خلاص الان في موضعي يونس. طيب دي صوره المخفف، ها عشر مثقل ضالين. الحرف المثقل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن هو حرف موجود مرتين. طب تعالى نفك اللي احنا بنكتبه ده، بننطقه ده ضال ايه؟ اه انت تعمل ما معوش ايه؟ ضالين، لكن هم شالوا اللامين وعوضوا عنها بلام واحدة مشددة. خلاص؟ فكل حرف مشدد هو ذات الحرف مرتين، الأولى منهما ساكن. خلاص؟ برضو يبقى جاي هنا بعد حرف المد ساكن وصلا وقفا، بس جه صورة إيه؟ مشدد. المشدد ده بيسموه مشدد، ومثقل ومضاعف. خلاص؟ فلو جه في صورة مشدد يبقى اسمه إيه؟ مثقل. مخفف في ساكن لوحده كده. مثقل ساكن في صورة تشديد. ده موجود في الاثنين، في الكلمة وفي الحرف. في الكلمة هو ضالين، والآن شرحنا الخف المثقل. طيب في الحرف يجي ازاي؟ يجي كده. لما اقول صاد اجي اوصل صاد والقرآن. خلاص؟ هنا اللام دي مشددة؟ هي صاد. في بقول صاد بعمل كده؟ لا، اقول صاد. يبقى دي مخفف. ده حرف ايه؟ مخفف. طيب؟ طب تعالى نشوف المثقل فين؟ لما اقول لام الف لام ميم. خلاص؟ الف لام ميم. لام ميم ساكنة وبعدها ميم مكسورة. هترمي ليه؟ نرجع، ما حدش يقول يا اخوانا نرجع لاحكام الميم الساكنة. والثاني اضغام بمثلها اتى، يسمى اضغاما صغيرا يا فتى. لما يجي هنا ميم ساكنة اهي، جاء بعدها ميم متحركة، يبقى حكمها ايه؟ الاضغام، يسمى اضغام مثلين صغيرا. فهتعمل كده ميم. يبقى السكون اللي جه بعد حرف الالف في مد اللام، همد اللام، السكون اللي جه بعدها ساكن مشدد. مشدد ولا مخفف؟ مشدد بسبب الاضغام. يبقى ده يسمى ايه؟ مد لازم حرفي مثقل. واضح الكلام؟ لما جينا منطق لام ميم ينفع اقول الف لام ميم كده؟ لا. ايه اللي هيحصل؟ هضغمهم ليه؟ بسبب ان ده مثلين صغير، واي مثلين صغير يضغم ما لم يكن الاول حرف مد. فاعمل ايه؟ لام ميم. فاصبح ده حرف مد. هيمد بعديه ساكن، بس الساكن اللي بعديه ايه؟ مشدد ولا مثقل؟ مشدد. مشدد ولا مخفف؟ مشدد. يبقى ده مد لازم حرفي مثقل. يبقى عندنا الكلمه مخفف كلمه واحده في القران الان، ومثقل كتير، والحرف مثقل ومخفف. اتفضل. ذكرين ضالات الخلفاء في المثقل. ازاي؟ طب تعالى نشوف. احسن حاجه اللي نقوله نكتبه عشان نعرف الغلط فين. قل طبعا اذكرني يا اخوانا من باب العلم بالشيء، هي همزه استفهام، همزه وصف. كلمه اذكرني همزه ايه؟ اسمك احمد صح؟ همزه ايه احمد؟ وصل عادي. اذكرني لما تيجي تدخل على اي حاجه تقول ايه؟ واذكرني، ضاعت همزه الوصل صح؟ طيب هنا استفهام، انا عايز اسال او ربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم هذا الكلام في محل استفهام، يعني في محل استفهام. طيب هدخل همزه الاستفهام. خلاص؟ هدخل همزه الاستفهام. همزه الاستفهام، همزه الوصل، اي حاجه تخش وراها بيحصل لها ايه؟ بتسقط. لما دخل همزه الاستفهام هتبقى برضه ايه؟ الذكرين. فاللي سامعك مش عارف ده استفهام ولا اخبار. اللي سامعك مش عارف ده استفهام، يعني يا استاذ محمود الذكرين. انت عارف دي همزه استفهام دخلت على همزه قطع، على همزه وصل، فسقطت همزه الوصل. طب ما ممكن تطلع همزه الوصل صح يا عبد الرحمن؟ فيشكل على السامع هذا الاسلوب، هل هو اسلوب استفهام او اسلوب اخبار؟ همزه وصل ولا ولا همزه استفهام؟ فقالوا طيب، طبعا الروايه جاءتنا بالوجهين، لكن كل بنقول ده تعليل للروايه. فقال لي خلاص خلي همزه الوصل، خلي همزه الاستفهام وابدي الهمزه في الوصل حرف مد ومدها مد طويل عشان ده يبقى ايه كلمه مثقله. هنقول ايه الذكراني او سهل همزه الوصل بين بين، دي حاجه بناخدها قدامنا. تقول ايه قل الذكراني، يعني قصه همزه الاستفهام الذكراني دول ست كلمات للقراء وسبع كلمات للعام. ايه اللي بيحصل فيهم؟ عباره عن همزه وصل دخلت عليها همزه استفهام. ففيها وجهين، اما ابدال همزه الوصل حرف مد مع المد المشبع الذكراني او ابقاء همزه الوصل ولكن تسهيلها بين بين، قل الذكراني قل الله خلاص. وده مش موضوع، لكن من باب الشيء بشيء وضع يعني فين بقى الشيء ضيع مصر. هذا كان رخي مثل الخف والانفضل. خلاص هذا ذا المنى مشددة، يبقى حرف المد ذا الإيمان، حرف المد مثقل مخفف. وإيه المثقل؟ بعد المد شد، شد اللي هي فين؟ الذال. بس كده يبقى عرفت إن هو مش مخفف؟ نعم. مش أنت كنت بتقول مخفف ولا لا؟ صح؟ نعم. بس حاجة إن الآن تدخل مع الكلمة في المد اللازم. خبر. المد اللازم. ايوه قلنا القرء مد لازم تابع للمثقل. لا ليه؟ تابع للمثقل؟ الآن مش تابع للمثقل، ليه؟ آل هاد لما هو حرف المد اهو جه بعد ساكن، انت بتقول آل لأ كلمة مخفض ما فيش في القرآن إلا لا، كلمة في موضعين ونص بس. فهمت ليه مخفض طيب؟ لأن بعد حرف المد سكون عن كبير. واللام مشددة؟ لا. ما هو غلط مشدد سكون بس إيه؟ حرف مشدد ده مخفض. خلاص؟ فهمت؟ لغاية هنا فهمينا يا أخوانا؟ الكلام ده محتاج تفصيل تاني؟ شيخنا فاهم الكلام ده؟ في أي سؤال؟ في أي سؤال عايز؟ حضرتك عايز نعيد حاجة تاني؟ نعيد ما وراش حاجة ايه؟ لأن عشان ما كتبتهاش ما أنا ما أنا هسيبها، أنت حضرتك مش شايف اللي فات؟ ما أنا خلص ممكن أبقى فاهم. صلى الله أولئك قصر قصر من كلمة على بعض، ينفع تقول أولئك؟ هؤلاء لا، هؤلاء هؤلاء فيها نوعين مادة طبعا مش مبالغ في خط الموصل. هؤلاء خلاص؟ ها ايوه هذا التنوين خلاص؟ دي لوحدها ودي لوحدها، كلمة أولاء كلمة مستخدمة بدليل ها أنتم أولاء تحبونه خلاص؟ ها أولاء تحبونه، فأولاء كلمة مستخدمة ودخلت عليها الأداة دي، فدي حرف المد مستقل عن إيه؟ مفصول عن إيه؟ لكن أولاء على بعض الهمزة المتصلة بالألف بتاعت لا، يبقى دي فيها نوعين مد منفصل ومتصل، فاللي بيقرأ القصر المنفصل يقول هؤلاء، اللي بيقرأ المتصل المنفصل يقول هؤلاء، يبقى الأولاني ينفع وينفع، الثاني لازم واجب يتمد. خلاص؟ نعم تفضل. بالنسبة للهؤلاء المتصل والمنفصل كلمة هاو مقرأة تنبيه هاو، لا هاو متصل لأن دي مش هاء تنبيه، ولا مش زي مش أداء مش الهاء فيها مش هاء تنبيه، فاهم زي هاو لا. إيه تاني؟ كده سؤال لحضرتك كده؟ كل ده العدد اللي فات. أي سؤال ثاني مصطفى؟ الأخ اللي بيسأل ده بعد ما خلص بلاش؟ طب نشيل لسؤالكم. يبقى عندنا الفرعي ما له سبب، السبب ده اما معناه خلصنا الكلام فيه اما لفظ، اللفظ ده اما همس واما سكون، الهمزه اما تيجي قبل حرف المد فتطلع لي منها مد بدل واما بعد حرف المد، لو طلع منها لو بعد حرف المد اما في كلمه واحده فيسمى متصل، اما في كلمتين فيسمى منفصل. السكون اما لازم وسطا واقفا فيسمى مد لازم، واما عارض من اجل الوقف. طيب عارض من اجل الوقف عرفنا زي ما نستعين وتعلمون، وهو غالب نهايات الايات. خلاص اللازم اما جوه كلمه واما جوه هجاء حرف. خلاص جوه كلمه اسم كلمي، هجاء حرف اسم حرفي، اما الساكن اللي بعده جاي مخفف فيسمى حرفي او كلمي مخفف، واما السكون جاي في صوره حرف مشدد فيسمى مثقل سواء حرفي او كلمي. في حاجه ثانيه عشان نتكلم على احكامه، يبقى كده اتكلمنا على اقسام المد، عايزين نتكلم على احكام المد، مش عايزين نتكلم على المقادير، مقادير المدود لا، احنا عايزين نتكلم على احكام المد. احكام المد تعالوا نتكلم اول طبعا الطبيعي، الطبيعي مد الطبيعي مصدرها اتنين حركتين. هنتكلم بقى على اول حاجه الهمز، اول نوع نتكلم عنه اسمه مد البدل. مد البدل حكمه ايه؟ عندي ثلاث كلمات بيستعملوه، جائز وواجب ولازم. جائز يعني ايه؟ جائز يعني ممكن يجوز لي ان اتركه على كونه طبيعي وما مدوش، ويجوز لي ان امد حرف المد فوق الطبيعي فيبقى مد ايه؟ فرع. يعني لو الطبيعي المد يا ايها، لو قصرته يعني سبته مد طبيعي يبقى مد طبيعي يا ايها، لو مديته بقى مد ايه؟ فرع. فجائز يجوز لك ترك حرف المد على مده الطبيعي، ويجوز لك جعله ايه؟ فرعي وتمده فوق المد الطبيعي. خلاص؟ طيب واجب يعني ايه؟ يجب مده عند كل القراء في كل الطرق وان اختلفت المقادير. يعني الامام ابن الجزري قال ايه؟ في كتاب النشر في مساله كلمه واجب، قال تتبعت المد المتصل فلم اجد قصره في طريق الواجب لا صحيح ولا شيء. لكن انا المد ما معنى كلامي؟ المد الواجب اتفقوا على مده فوق الطبيعي وان اختلفوا في المقادير. يعني ايه اختلفوا في المقادير؟ في ناس تمد المد المتصل طبعا المد مش عايز استنى الاول نشرح جائز واجب. يبقى جائز ينفع مده وينفع سيبه طبيعي، واجب لازم امده بس قد ايه؟ اختلفوا. لازم امده ست حركات. يبقى عندي ثلاث كلمات مستعملات في باب المد، جائز يعني ايه؟ امد او اسيبه طبيعي، واجب لازم امده فوق الطبيعي لكن قد ايه؟ ده بيقول كذا وده بيقول كذا وده بيقول كذا. خلاص لازم ست حركات عشان احيانا يشكل على بعض الناس ايه الفرق بين الواجب واللازم؟ ما انا بمد. لا، الواجب لازم يتمد فوق الطبيعي لكن قد ايه؟ حسب الطريق وحسب القارئ، لكن المد اللازم يتمد ست حركات. الكلام ده مفهوم؟ يبقى شرحنا الثلاث كلمات المستعملات في باب المد. خلاص؟ طيب ايه عند المد اللازم والواجب؟ البدل جائز والمتصل واجب، والمنفصل جائز، واللازم لازم، خلاص؟ والعارض جائز، واللازم خلاص محتاج تقول لازم هو مأمور باسمه لازم. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى عندي مد واحد بس واجب، هنلوك خليطه بعد ما امسك الكلام ده، مد واحد بس واجب اللي هو منفصل، وعندي ثلاث مدود حكمهم الجواز ايه؟ بدل منفصل عارض، وعندي مد اللازم لازم. خلاص؟ ما هو انا عندي كم مد؟ احسبهم كده، بدل متصل منفصل لازم ست حركات. خلاص متصل الوحيد اللي واجب، يبقى اقول ايه؟ اللازم لازم والمتصل واجب والباقي جائز. كلام في كلام؟ في شرح ثاني؟ يبقى اللازم لازم والمتصل واجب والباقي جائز. خلاص؟ مد البدل طبعا الناظم لما حط المتن اتكلم على عموم احكام التجويز للقراء. فمد البدل عندنا احنا في حفص احنا بنعامله معامله المد، او بمعنى اصح القراء العشره جميعهم يعاملون البدل معامله الطبيعي، فلا يقرؤون فيه الا بالقصر حركتين. الوحيد اللي بيمد البدل هو الامام مارش، يقول لك امنوا اثنين اربعه سته، اثنين طبيعي زي ما هو، اربعه سته اللي هم يفرع خلاص. فالقراء كلهم بيعاملوا امنوا معامله المد الطبيعي. طب الامام الزنزور حطه جائز ليه؟ عشان اتكلم على القراء كلهم، فاتكلم على ورش معاهم، فورش بيقول اثنين اربعه سته، ورش لهم القراء، يبقى عنده ممكن اثنين، ممكن يبقى ممكن يجوز مد ويجوز ايه؟ قصر، فيبقى مد ايه؟ جائز. يبقى البدل جائز باعتبار ورش، بدل جائز باعتبار ورش، لكن عند القراء كلهم اللي ورش ايه؟ بيعملوه معامله الطبيعي، يعني لا يجوز لك في لا اربعه ولا سته، لكن كلمه جائز باعتبار ورش. مد المتصل جاء يجب مد. طيب انا قلت اختلفت المقادير، بعض القراء بيمد اربعه وبعض القراء بيمد سته، يعني حفص مثلا بيمد اربعه، مساله اربعه وخمسه، مساله خمسه دي عليها تحفظ يسير كده يعني ايه، او اجمالا ممكن خمسه، لكن لما نيجي نقرا من الشاطبيه مساله خمس حركات دي يعني عليها تحفظ شويه، مش فلاش شرح الموت. فبعض القراء يمد اربعه، ورش مثلا لو حمزه بيمد قد ايه؟ سته، يبقى هو لازم يتمد، واجب يتمد، لكن قال مد اربعه وقال مد ايه سته، يبقى زي ما قال ابن الجزري، الامام ابن الجزري يجب مد فوق الطبيعي وان اختلفت المقادير. عرفت يعني ايه واجب؟ طب احنا بنعمل ايه؟ يجب ان نمد كام حلقه؟ يبقى ده ما فيهوش غير، ده ما فيهوش غير هنا غير القصر. طيب المد المتصل اربع حركات، خلينا نخش في تفصيل اربعه وسته وخمسه. سته طبعا في المتصل المتطرف الهمس خليه شويه، يبقى المتصل اربع حركات، ما ينفعش تسيب وتقول او جاء احد منكم، لا لازم او جاء احد خلاص. طيب المنفصل قلنا انه جائز، يعني ايه جائز؟ يعني اما مد اسيبه طبيعي، الطبيعي ده اللي هو كام؟ حركتين، او اعمله فرع مده قد ايه؟ اربعه. يبقى المنفصل كام؟ اثنين واربعه. طيب اللازم قلنا لازم يعني ايه؟ لازم ست حركات. العدد السكون في اثنين واربعه وست. طيب الحركه الاول هي ايه يا اخوانا؟ بقدر قبض الاصبع او بسط، يعني اقول يا ايها إيه؟ كذلك الغنة مقدار حركتين، يبقى الحركه بمقدار قبض الاصبع او بسط. يا ايها يا ايها يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، حركتين قوا انفسكم خلاص. يبقى القصر جائز اما نسيبه في المنفصل مثلا اسيبه طبيعي بمقدار حركتين، او اعمله فرع بمقدار اربع حركات. طيب اللازم قلنا ست حركات، وقلنا سمي لازما لوجهين، اما للزوم في كلمه رائعه المد للساكن اللازم للزوم السكون بعد حرف المد وصلا واقفا، اما للزوم مد ست حركات. يبقى المد الكلام ده اخواتنا هيجي في الامتحان ان شاء الله، لان الامتحان شكله هيبقى ايه؟ على الاخر. المد اللازم سمي لازما في قولين للعلماء في هذه التسميه، اما في كلمه رائعه المد الساكن اللازم، الساكن اللازم سكون وصلا واخر بعد حرف المد، واما لزوم مده ست حركات. طيب نيجي في العرض السكون ده، العرض السكون ده لو وصلت يبقى حكمه ايه؟ نستعين اهدنا، حكمه ايه؟ طبيعي. كل القصه لما اقف فسكنت فاشبه المد الايه؟ اللازم، يبقى كلمه عرض الحكم ده حال الوقف اللي هي في اثنين واربعه وسته. عايزين نعرف ان قال اربعه قال اربعه، واللي قال سته قال سته، واللي قال اثنين قال اثنين، وفتح معايا في الحته دي. اللي قال ست حركات قال لك اهو حرف مد لبس سلام يا سلام. هنقسم الحلقه بعد كده صباحا ومساء. افتخرت ليه؟ خلي بالك اعرف الظروف. اللي مبني ست حركات، بس النقطه دي مهمه كمان نخلي بالكم، اللي مبني ست حركات قال لك انا ماليش دعوه عارض مش عارض، انا ليا دعوه نون ساكنه حرف مد جاء بعده حرف ساكن، ماليش دعوه بقى واصله عشان وقفت عارض للسكون، انا ماليش دعوه، انا ليا الصوره اللي قدامي. فده اشبه المد اللازم، فالمد اللازم يتمد قد ايه؟ يبقى انا همد اسمي، يبقى ده اسمه اعتد بالعارض. سكون النون عارض ولا اصلي؟ عارض ولا اصلي؟ ساعتين سكون النون عارض، يبقى ده سته اعتد بالعارض وقسمه على المد اللازم. فمين غير كده في حد مش فاهم؟ الذي مد ست حركات اعتد بالعارض، هو ايه العارض يا اسلام؟ سكون النون. طيب جه واحد بعض فريق من اهل العلم ومن اهل الاداء قال لك لا، النون دي ساكنه من اجل الوقف، ما ينفعش اعملها معامله الساكن الاصلي، فانا هعملها معامله المد الطبيعي، فمدها قد ايه؟ اثنين. ده اعتد بالايه؟ الاصل. بالاصل. وهو ايه الاصل يا احمد؟ اقول لك طبيعي حركه عند ليه؟ ليه عبد الرحمن النصر؟ ضم ضم النون مش معايا مش فاهم؟ اللي مد ست حركات قال لك مش احنا نستعين النون اصلها مالها؟ الاصل في النون ايه؟ مضمون. طب سكننا من اجل ايه؟ يبقى الاصل الضم والعارض هو السكون. اللي مد ست حركات قال لك انا ماليش دعوه اصلها ايه؟ انا ليه دعوه الصوره اللي قدامي؟ هي ساكنه وقبلها حرف مد، يبقى زيها زي المد الايه؟ تمد ست حركات، فاهم لغايه كده؟ طيب اللي مد اثنين قال لك انا ماليش دعوه بالعرض، انا ليا دعوه بقسط النون مالها؟ مضمون، فلما تبقى مضمونه يبقى قبلها مفيش ست حركات ولا اربع حركات ولا هيبقى فيه ايه؟ مد طبيعي، خلاص؟ يبقى اللي مد ست اعتد بالايه؟ بالعرض، واللي مد اثنين اعتد بايه؟ مد اعتد بالاصل. جه واحد قال لك طب اخوانا هنحلها، ما ينفعش اتجاهل السكون تماما وعامله معامله المد الطبيعي، ولا عامل السكون العارض معامله السكون الاصلي، فنديها حكم وسط اربع حركات. فاهمين الثلاثه ليه؟ قال لك ما ينفعش اتجاهل السكون واقول ده عارض، وفي نفس الوقت ما ينفعش بتاع الست حركات اعامل السكون ده معامله السكون الاصلي اللازم، فنديها حكم ايه؟ وسط. فلا اثنين ولا اربعه ولا سته، نديها ايه؟ اربعه. حد فاهم الراجل الثالثه ليه؟ احنا قلنا يا اخواننا ان كل اللي بنقوله ده الروايه جاءتنا بان العرض في السكون في اثنين واربعه وسته، لكن كل اللي بنقوله اسمه تعليلات للروايه، لكن واحد سنة بس مش سنة في الامتحان يقول لي هكذا جاءتنا الروايه وبياضهم في وسط الحاجات دي، لا كانوا شارحين خلاص؟ يعني في الامتحان مفيش حاجه هكذا جاءتنا الروايه، لكن احنا اسف بيقول التعليل للرواية، خلاص؟ نرجع تاني. اللي قال ستة قال لك أنا ماليش دعوة بالنون أصلها إيه؟ أنا ليا دعوة بالصورة اللي قدامي. أنا دلوقتي إيه؟ نون ساكنة، يبقى خلاص. ست حركات قياسا على إيه؟ اللازم. اللي قال اتنين قال لك ماليش دعوة باللي موجود، أنا ليا دعوة بإيه؟ بالأصل. فلما تكون يا مد ولين بعدها حرف متحرك ما تخرجش عن كونها مد طبيعي حركتين. جه طائفة قالوا بأن ما ينفعش، دي كلمة بتاع الستة بقى خلاص، ما ينفعش عامل السكون ده معاملة السكون الأصلي لأن ده أضعف، ده سكون عرض. وبصوا لبتاع الاثنين قالوا له ما ينفعش نتجاهل السكون تماما، فنعمل إيه؟ ندي حرف المد حكم وسط هنا، فلا أربعة فلا اثنين ولا ستة، ندي له إيه؟ أربعة. فاهم؟ فاهم يا فاهم يا الكلام ده اسمه ازاي؟ الذي قال بإشباع العارض بالسكون ومد ست حركات اعتد بالعارض وهو سكون النون، والذي عامله معاملة الطبيعي اعتد بالأصل وهو تحرك النون، وجاء قوم فقالوا لا ينبغي إهمال السكون بالكلية ولا ينبغي معاملته معاملة السكون اللازم، فيعطى حكما وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. بس هنا بس كلمة تانية زي نستعين تعلمون الضالين. قول للفتح، قول اللي جه على ورقة السكون لما تقف عليها لك فيها 2 4 6 واثنين ده والله أعلم أربع فرج. خلاص؟ كان صحيح إن السين تنبيع في السلام ده كان ست حركات ولا؟ طب قول لي سؤال يضحك. هنا أخير يا شيخ بعد إذنك. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في الحفص ولا طب أقول له إيه؟ أحيانا يعني ممكن البلاد فعلا يشكل عليه أمر يبقى واضح جدا ولكن يشكل عليه. قلت له هو مصر كان في الماء كام؟ وحمزة كان في الماء كام؟ يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم فازاي اللي قاعد يقرأ صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقراءة يعني مليئتي ومنبع القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ أما مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بأربعة ولا ستة ولا اثنين في أي مشاكل تاني؟ يبقى اتكلمنا كده عن أقسام المد. أقسام المد أصلي اللي هو طبيعي وفرعي. طبيعي مالوش سبب، فرعي ليه سبب. أسباب المد إما لفظي أو معنوي. معنوي قائم على معنى، لفظ قائم على شيء موجود في اللفظ والخط. خلاص؟ اللفظي همزة أو سكون. همزة إما قبل حرف المد فتطلع البدل، بعد حرف المد في كلمة متصل في كلمتين منفصل. سكون لازم وصل أقفل لازم. عارض نازل رفع عارض السكون. اللازم ده إما في كلمة فيسمى كلمي وإما في هجاء حرف يسمى حرف. مخفف ومثقل لو كان هذا السكون سواء في الكلمة أو الحرفي. مخفف حرف ساكن وليس بمثقل ليس بمضاعف ليس بمشدد فيسمى مخفف. وإن كان هذا السكون في صورة مشدد فيسمى مثقل. دي أقسام المد. أحكام اللازم لازم والواجب المتصل واجب والباقي جائز. لازم اي لازم مدهم ست حركات. واجب واجب على القراء جميعهم مدهم فوق الطبيعي وان اختلفت المقادير. جائز اما ان نتركه على كونه طبيعي واما ان نخرجه بالمد للفرد. طيب مقادير المد البدل القصر وقلنا جائز باعتبار والش المتصل أربعة. خلاص يجب عليك أن تدور أربع حركات. المنفصل جائز فإما سيبه اثنين طبيعي إما أربعة فرع. اللازم لازم ست حركات. العرض السكون اثنين أربعة ست. اللي مد ستة اعتد بالعرض واللي مد اثنين اعتد بالأصل واللي مد أربعة أعطى الكلمة حكما وصل. طيب في حاجة حركتين مد طبيعي قصر. اخواننا المد الطبيعي لو يطلق عليه قصر يقول لك قرأ القصر المنفصل يعني ايه سابه طبيعي. سابه طبيعي. خلاص؟ اتفضل. الحرف المسطر في اللام التالتة بس يعني ايه؟ لازم الحرف المسطر لازم. لا ده امثله كتير. هديك مثال الحاجه الوحيده اللي مفيش منها غيرها غير كلمي مخفف الان في موضعيه. طب مثلا تاني موضعي ده نعم مثال تاني المسطر مين الحرف في المسطر مثلا تقسيم خلاص ننسى كده بعدها من الحكمة ايه؟ الغام مهم صح؟ هيبقى معاش حرف سين يبقى ده ايه؟ مد لازم حرفي خلاص؟ ما هو هجاء الغرفة في هواجب الصور. طيب أنا كنت لو عندنا درس درس مثال الدرس يفهم ولا يا رب؟ ها؟ طيب القصة دي بتاعي عايزين نتكلم على مسألة اللازم الحرفي. اللازم الكلمة موجود في كلمات القرآن، اللازم الحرفي موجود فين؟ في فواتح الصور. فهنخش بقى فواتح الصور نقسمها لثلاث أقسام فواتح الصور بس بتاعت الدرس الإيه؟ فاهم غلط. خلاص؟ ممكن أمسح الكلام ده ولا في حد يسأل؟ حاجة ثانية. دلوقتي في المد اللي هو المنفصل أنا دلوقتي بدأت مثلا إن أنا أقرأ بحركتين يبقى لازم القرآن كله أو بقية الآيات كلها. طبعا لو حضرتك إذا قرأت وتقرأ على شيخ ختمة فلازم تلتزم، لكن نفترض أن صلاة المرأة القصر المفصل وصلاة الفجر القصر المفصل مفيش مشاكل. يجوز يعني؟ يجوز طبعا يجوز. لكن لما تيجي تقرأ بتأدي على شيخ ختمة ما ينفعش تقرأ إلا لو تقرأ بقى بالعشرة ده بيقرأ القصر ده بالقصر. طيب طبعا هنا قلنا إيه تاني؟ ها أنتم هؤلاء دهاء تنبيه لو قلت هاي لا هاي التنبيه دي خلاص. وهاؤم كلمة يعني متكاملة ما فيهاش هاء ولا كلمة على بعضها، فالمادة في هاؤم هي تشارك اسم فعل الأمر صح؟ خذ أو أقبله فهاؤم المادة فيها متصل، أما هؤلاء الهاء الأولانية المادة فيها منفصل خلاص. بالنسبه لبند العرض يعني انا في نفس التلاوه لا العرض بيكون مش شرط اداء، يعني ممكن تبدا في ايه 2 وما هي 4 بتصلي رمضان فالنبي حكم عليك قفلت ايه باثنين الثاني اللي بعديها 4 6 مش مشكله تمام يجوز مش حاجه. لكن لما تيجي تدي ختمه برضه الشيخ ما يقدرش، ده مش كلام انا سالت فيها الشيخ الدكتور قال لي مش شرط اداء، يعني مش لازم ايه اجيب 2 و4 و6 مش لازم اسوي، ولكن لما تيجي تقرا على شيخ ختمة من باب قول ابن الجزري واللفظ في نظيره كمثله، يعني من باب حسن الاداء انك تسوي الختمة. اما في الصلاه مساله اصلا احكام التجويد في الصلاه فيها نوع من التساهل، فيها نوع من بخلاف قراءه التعليم والتعلم. في الصلاه احيانا ممكن النغمه تخليك زود غنى، ممكن النغمه تخليك المد ما يكونش حق وهكذا، لكن في الاداء على المشايخ لازم يكون الايه المساله. يعني بشوف ناس بتقول قلنا مثلا سبع حركات قبل يخرج من النغمه تقول ايه؟ والنغمه بقت قد كده، لكن النغمه تصل هو مساله سهله في الصلاه. في حاجه ثانيه تقولنا في الباب ده؟ مش لازم مش لازم يعني لا لا لا لا مش يعني لحد النقطه الواحد مش طالع يقول بقى يعني نفسه يقعد يعني يشدد على نفسه طبعا الانسان ما عندهاش قراءة على قراءة مريعة يقول مش عارف وقفت لا لكن احنا بنتكلم قراءة التعلم والتعليم او قراءة على شيخ الختمة او انت تبعها في الحكم، يعني انت احيانا ممكن تقرا افلام ذلك كتاب مرة لكن انا عارف الاحكام ايه لما اقرا على حد عارف الافلام فيها ايه وبيجي يقرا الافلام في نفس الموضوع. الموضوع ده بقى موضوع مش بتاع في حاجة ثانية يقولنا في البداية بالنسبة للطالبين هنا حضرتك كاتب عارض السكوت، احنا بنعرف ان الطالبين مادة لازم ست حركات. لا حضرتك الطالبين أو حضرتك بص حضرتك لازم هو لكن انا بتكلم على وقفة يبقى هي فيها مادتين في الوقف، مادة لازم كلمة مخطط ومادة عارض السكوت. فحضرتك بتتكلم على الألف مادة الضاد، أنا بتكلم على الياء دي. لا معرفة بعارض. الياء دي اللي فيها عارض لها الضادين لازم ست حركات. ما ينفعش حد يقول لنا لا اسأله الكلمة دي فيها دي مادة لازم. الأجوبة المضمونة دي ما تنفعش. إدغام. تقول له يقول لك إدغام، ما الإدغامات كتير. إدغام متكلمين صغير وإدغام متكلمين صغير وكبير و... لا أنا عايزين حد مادة لازم. عندك أربع أنواع المادة اللازم. لازم كلمة مخفف. لازم كلمة مخفف، لازم حرف مخفف، لازم كلمة حرف مخفف، أي واحد فيهم، فلازم تحدد لي. في الامتحان مفيش هكذا جاءتنا الروائع دي. خلاص إخوانا من دلوقتي أهو. وبياض في الأصل الحاجات اللي تتقال. طيب، أمسح الكلام ده بتاعك ما تكتبش لسه. لا ما خلاص ما احنا بص يعني ممكن نعمل الثانية ممكن نعمل مثلا جائز واجب لازم ده نزل هنا لازم واجب نزل منه متصل وده نزل منها ثلاثة عرض منفصل ثلاثة أو يعني عشان نختصر نقول اللازم لازم ست عرضات والواجب والمختصر واجب والباقي جائز خلاص؟ في حالة ثانية أنا عايز أمسح بس حالة صغيرة ها؟ في حالة؟ طبعا لسه بقينا ايه؟ بقينا طبعا ان شاء الله نحاول نخلص المرض ده من دول مفيش حد اخواننا ما يجيش بقى يوم نخلصنا احنا هنروح في ستين نراجع هنراجع ونراجع ان شاء الله تكون يعني ما فيه فمفيش حد يستهتر في نفس المرض خدنا اخر حاجه تقف من دول خدنا مساله العدل باللغه اللغه العربيه في عشان احنا مش هتفهم الكفة يقول ايه؟ الكفة كم بيت؟ انت عديت 61 لكن الناظم قال لك 61 لا قال لك ابياته مد بدا دي معناها 61 يعني ايه؟ السحر ها؟ العرب زمان يا اخوانا كانت بتعد ازاي؟ ما كانتش بتعد جدول الضرب و19 و12 كانوا بيستعملوا حروف أبجد هوز أقول طبعا أبجد هوز حطي كلام صعفص قرشة فخذ ضاضاه خلاص هي دي الحساب من العلماء السابقين ايه طريقة الحساب؟ حط كده أبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مية ميتين ستمية أربعمية خمسمية ستمية سبعمية ثمانمية تسعمية ألف خلاص؟ يجي يقول لك مد بدل مد دون ب د نون تساوي كم هنا؟ 50 الدال تساوي كم؟ 4 الباء تساوي كم؟ 2 الدال تساوي كم؟ 4 الدال تساوي كم؟ 1 تجمع 50 و 4 4 50 و 2 56 و 4 60 و 61 عايز يقول لك ابيات هو مثل البلد عايز يقول لك ان ابياتها 61 بيت هو دي طريقة العدد عند ايه؟ تاريخها بشرى لمن يتقنها جمع تشتر من يتقنها تلاقي تاريخ تأليف الايه؟ بس كانوا زمان كده في الأصل بيرمزوا للتواريخ والحروف حد مش فاهم حاجة؟ بابا هون واحيانا كان بيصرح بيصرحوا يقول لك ابيضوا دي ولا بنوك كده يقول لك الف مثلا زي الشاطئ بيها لك 1173 لكن عشان تبقى عارف طريقه العد قديما كانت ازاي؟ صح ابجد هوس حط الكلام اظن كله كان بيتفرج على كان مثلا مثلا ده غير ابجد هوس حط الكلام يقول له حاضر انت عايز تاخذ من ايه؟ من صعب بس خلاص فخذ فخذ بضاء خلاص؟ فخذ بضاء واحد اثنين لغايه 10 من بعد 10 هتبدا تحط 11 انت محتاج لك 3000 حرف لو عديت مره من 10 تبدا 20 لغايه 100 تبدا 200 لازم توصل ل 1000 خلاص؟ كلام صعفص صعفص هل في فرق بين حروف الهجاء وحروف الابجديه وحروف النسبه في الترتيب فكنت لسه فتحت كتاب قال ان كان مش عارف ان في كان الاتجاه ازاي من قطع القراءه فما كملتش فمش عارف اجاوب السؤال. طبعا كان في ترتيب ثاني للائمه إما أبدا هوز يعني الشاطبي مرتبهم إزاي؟ أبدا دهز حطي كلام نصع فضل رسمة هي هي بس إيه؟ بدل أبجد أبدا وبعدين هتحط الجد دهز فاهم؟ أبدا دهز حطي كلام نصع أبدا دهز يعني إيه؟ عشان هوز الواو اللي مش هتقدر استعمالها للفصل بين الكلمات القرآنية طبعا مش نفس الترتيب مش نفس الترتيب انا بتكلم على اول كلمه كده تحس ان نفس الثاني تاني شويه ثاني اقول أو في كلمة مقدرة المد اللازم خلاص لازم ست حركات أو المد الساكن اللازم اللي هو إيه؟ الساكن اللازم يعني سكون لازم وسط نار بعد حرف المد فهمت؟ أي سؤال يا أخوان؟ سكات وارقام دروس يعني الموضوع جد يعني مش واخدين اللي واخد المساله على انه ايه يا احنا في ربنا وده قران لا المساله جد لجان اما هنعملها في الحوش صوان وصول واما في صول لجان وان الموضوع فيه نجاح وصول بتكلم صدق والله اللي واخد المساله احنا عايزين طلعنا بالدوره من بعشر بس ممتازين احسن ما نطلع ب 100 بس ايه وفاس فالمساله جد ما هياش شرحنا يعني ايه فين يعني ايه متقاربين يعني ايه متجانسين لكن عشان خاطر الباب يتم لازم تعرف مخارج وصفات طب انا عايز اعرف مثلا الجيم والشين والياء دول بينهم تجانس طيب ما انا مش عارف لكن لما تحفظ في المخارج مثلا ثم اقصد لسانك ثم اسفله والوسط فالجيم والشين والياء فتحفظ الابيات وتشرح لك وتعرف تحدد على اساسه ايه المتجانسين وايه المتقاربين طب تقارب صفه طب الصفات كم صفه الحرف ده كم صفه صفات قويه وضعيفه لازم ست حركات الضرب في نظريه كلمتين مش لازم تعيد كل حكم في كل كلمه لا انت خد الايه وقيس عليها بقيه الامثله القرانيه اخوانا الامتحان هيكون كالاتي هيتعمل لك امتحان تحريم على ثلاث ايام بحسب رقم الرقم الاعداد اللي هتعلمه هناخد 60 اول يوم شهر 60 يوم 21 و60 يوم 23 و60 يوم 25 ويوم 26 هي الملحمه يوم 26 هيكون الامتحان ان شاء الله غالبا هيكون في مدرسه بدر سكول من الساعه 8 ل 10 10 ونص بدر سكول الازهري مع محمد جلال الازهري 26 يوم الشكوى يبدا من 21 الضرب من الشكوى الشكوى في الضرب تحرير فين شيء مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا مدرسة انا آخر الشارع تماما على الشمال مدرسة اسمها مع محمد جلال الأزهري نقول في مدرسة طلائع مدرسة طلائع اسأل عن مدرسة أحمد أسود أحمد عارف مكتوب صح؟ لا فاهم أحمد أسود عارف عبد الأزهر عبد الدايم اللي على الصوت بتاع الكوتش هو الشارع ده آخر المدرسة على الشارع فهي سؤال في الدرس الأهم في الشارع ده في المتن هيبقى الامتحان الشفوي في القرآن والمتن والتحريري في القرآن والمتن والنظر خلاص احنا عملنا تحريري يعني كان الاستاذ عطيه بيقترح ان ما نشقش على الطلبه نعمل لهم امتحان في القران شكله بس ولكن وجهه نظرنا في الامتحان ان القران شكله تحريري من باب مصلحته لان هنعمل 50% على الشفوي 50% على التحريري في واحد يبص يقول لك والله يا شيخ انا حافظ بس بشوفك بنسى كل حاجه طب جزاك الله خير يا سيدي اقعد امتحن تحريري بحيث لو وقعت في الشفوي نستهلك شويه في التحريري كل واحد حسب التمييز جزئين وخمس اجزاء سنة خلاص اي سؤال تاني؟ الشكوى طب الوصفة هتفتشوا تفتيش زي الشكوى حضرتك اللي نعم حضرتك اللي هتمتحن انا والشيخ احمد يعني هنكون اكثر من واحد عشان عدد باذن الله وكل واحد اخر يوم دراسة ليه هو اليوم اللي قبل الشكوى اخر يوم دراسة ليك هو اليوم اللي قبل الشكوى اخوانا مفيش حد يجي في الامتحان التحريري يقول لي اصل انا شيخ مش عارف كان عندي مشوار والمترو اتاخر اعمل حسابك قايل لك من يوم 28 2 او 1 اهو يوم 26 عندك امتحان لا تقول لي انا كنت مريض ولا تقول لي انا كان عندي مشوار اللي هيجيب في امتحان التحريري دور تاني خلاص امتحان الشفوي عايزين نخلينا منتظمين شويه انت معدوم في ال 60 اللي هيجوا 21 تعالى يوم 21 خلاص ما تجيش اصل معلش الظروف دي نفسي تنتهي مره واحده يعني نفسي كل واحد يبطل ظروف اسبوع واحد اسبوع امتحان خلاص كله في دور ثاني شبه امتحان والدور الثالث اللي هو اللي العصر هنبدا حسب رقم المراجعه حسب لو خلص 10 امتحان خلص 7 امتحان اي سؤال ثاني يا دكتور ناخد وقت النهارده ده لما نخلص الجواب كل مره كده لو تعال نختار مادة أقسام المادة قال أنا أكبر بالنسبة لحضرتك تحليل القرآن والقرآن ومتن ونظر ساعتين ونظر عن ساعتين ونص من 8 ل 10 ونص تعال نعمل ساعتين ونص إن شاء الله مش هنزود على صفحتين ونص حتى لو قلنا صح غلط هنقول صح وصح غلط ان شاء الله عشان الانسان صح وغلط دايما الناس متسلسلها تقعد تعد حد بالي وتقول حاطط صح وغلط لا صحح الغلط ما صححش الغلط يقول لك انك عملت حاجه صح ال 61 جنيه حتى لا تكون بدل لما تجمع الفلوس ال 61 جنيه بقول لحضرتك ما تحدش 61 جنيه لا انت مش هتتهم في الجيران بس طب بالنسبه لسيد الشيخ ده معروف قران قران ومتن المتن مش قرآن قرآن حفظ بس قرآن أداء يعني لو أداءك تعبان هيبقى عليك ملاحظة ممكن تجيب دور تاني لا تسأل نظري فرض بالنسبة للتحريري إزاي هيكون قرآن تحريري وكل واحد بيبقى في مكان بتوع التمهيد مكتوب ورقة التمهيد بتوع سنة أولى مكتوب سنة أولى وأنا قاعد واحد تمهيدي جنب واحد إيه؟ سنة أولى تحريري زي الورق سؤال هيجيله انا مثلا في المصانع في المستوى ده احنا عندنا هننتهي على اساس تمهيدي وسنه اولى. بتوع المستوى الخاص دول هنشوف لهم امتحان لوحدهم باذن الله لكن غالبا هيكون تمهيدي وسنه اولى. مش هتقيد، هتقيد في الامتحان بالتمرين والسنة الأولى. مسألة المستوى الخاص ده يكون في الشفا. المستوى الخاص هو المراجعة، أخذت المراجعة. أنا مش عارف أنت إيش، أنت إيش؟ أخذت المراجعة. أخذت المراجعة؟ ما لسه إنه ليك حكم خاص أقول لك مرة. أي سؤال ثاني يا أخوان؟ صلى الله عليه وسلم.